تسألنيش عملت ليه فيكي كده وازاي دي حب الكبير بالشكل ده عشان ما دمت في عيونك وقلت عليا مجنونك وحبي نار وعالي طار ادينا انت وبخوني عشان ما دمت في عيونك وقلت عليا مجنونك وحبي نار وعالي طار ادينا انت وبخوني عملت ليه فيك ايه ده؟